بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات في كلية الدعوة والإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مادة الفقه للمستوى الأول التي سأتولى شرح القسم الأول منها إن شاء الله لكم، بادئا إن شاء الله تعالى بكتاب الطهارة وما يتبعه. وقبل البدء في عناصر هذه المادة أقول إن الله عز وجل من أعظم ما يمتن به على عبده المسلم ويكرمه به أن يرزقه الفقه في دينه، لكونه يعرف بذلك ما حرمه الله عليه وما أوجبه عليه، فيكون بذلك ممن يعبد ربه على علم وبصيرة وفق ما يريده الله تبارك وتعالى. وهذه أيها الإخوة غاية الفقه الإسلامي. ومتى سار المسلم على بصيرة في عبادته لربه كان ذلك من دلائل الخير له وإمارات التوفيق من الله لعبده. لذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان لنا بأن المتفقه في دينه في علم الشريعة قد أكرمه الله بإرادة الخير له. مصداق ذلك ما جاء في قوله في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأبواب الطهارة أيها الإخوة هي أول أبواب هذه المادة، لكن قبل الدخول كما قلت لكم في هذا الباب أو في هذا الكتاب سأقدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة تتعلق بالفقه الإسلامي، أتناول بها تعريف هذا العلم وما يتعلق به وأهميته ثم نشأة هذا العلم. فأقول مستعينا بالله عز وجل: أولا تعريف الفقه. على كل طالب دائما إذا أراد أن يدخل في أي علم من العلوم أن يعرف مبادئ هذا العلم، يسمونها مبادئ العلوم، فيبدأون أولا بالتعريف ويقولون عنه الحد ثم الموضوع ثم الثمرة، ثم يتكلمون عن بدايات هذا العلم وكيف نشأ، ثم يدخلون في مادته العلمية. فأولا تعريف هذا العلم: العلم علم الفقه في اللغة، إذا قيل الفقه بمعنى الفهم، هذا من حيث اللغة، كما قال الله تعالى على لسان نبيه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وأيضا قوله: ولكن المنافقين لا يفقهون. وكما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه هذا الدين. أما من حيث الاصطلاح ومن حيث ما يسمى بالشرع، فيعرفه الفقهاء رحمهم الله تعريفا ضابطا لمحتويات هذا التعريف، فيقولون: المراد بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستفادة أو المستنبطة المستفادة من أدلتها التفصيلية، يضيف بعضهم بالقوة أو بالفعل، يعني بالقوة القريبة أو بالفعل. وقولنا الأحكام أو قولهم الأحكام جمع حكم، والحكم هو مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين إما بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه قولنا بالاقتضاء والتخيير: الاقتضاء أي الطلب، والطلب هذا إما أن يكون أمر وإما أن يكون نهي، فإذا كان أمر أيضا إما أن يكون على سبيل الوجوب وإما أن يكون على سبيل الاستحباب، والنهي إما أن يكون أيضا على سبيل التحريم وهو النهي يعني الذي ينبغي على المسلم أن يقف عنده، وإما أن يكون لا على سبيل الجزم وهو ما يسمى بالكراهة. هذا إذن الاقتضاء، الاقتضاء بمعنى الطلب، والطلب إما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا، والنهي إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها. هذا يدخل في معنى قولهم بالاقتضاء. أما التخييف المراد به الحكم المباح، لأن الحكم المباح لك أن تفعله ولك أن تتركه. أما الوضع فمرادهم بالوضع فهذا يشمل الحكم الوضعي، والحكم الوضعي يعم كل ما يدخل فيه الأسباب أو الممانع أو الشروط، كل هذه تسمى أحكاما وضعيا. وعلى هذا فالأحكام تنقسم إلى قسمين: أولا ما يتعلق بأفعال المكلفين وتسمى هذه الأحكام التكليفية من حيث صفة الفعل، هل هو حرام أو هو واجب أو هو مكروه أو هو مستحب أو هو مباح، وبالتالي يشمل الأحكام الخمسة المعروفة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. أما الحكم الوضعي وهو القسم الثاني من أقسام الحكم أو من أقسام الأحكام، فهو ما جعله الشارع علامة على الحكم كالشروط والموانع، فمثلا والأسباب كذلك. فمثلا غياء مغيب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، وطلوع الفجر سبب لصلاة الفجر، والوضوء شرط للصلاة. إذن هذا حكم ماذا يسمى؟ حكم وضعي وليس حكم تكليفي. إذن الشروط والموانع والأسباب هذه كلها تسمى أحكام وضعية. هذه فقط مقدمة حتى نعرف تعريف الفقه من حيث الاصطلاح. أما موضوع الفقه فهو أحكام المكلفين من حيث كما قلت الاقتضاء والتخيير أو الوضع. ثمرته، ثمرة هذا الفقه الذي نتعلمه، الاحتراز من الخطأ عند القيام بالعبودية. نسبته إلى باقي العلوم كنسبة الفرع إلى أصله، فهو أحد العلوم الشرعية وفرع من فروع العلوم. فضله هو ما فضل به على غيره الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما الواضع له من حيث الأصل فالأحكام التي وضعها الله عز وجل، هو الذي شرعها لنا، بلغها نبيه عليه الصلاة والسلام لنا، لكن من حيث التفاصيل ومن حيث البيان والشروح فإن الواضع لعلم الفقه هم الفقهاء رحمهم الله الأئمة المجتهدون. اسمه كما هو معلوم يسمى علم الفقه، واشتهر لهذا المسمى لمعرفة الأحكام الفقهية تسمى كلها الفقه الفرعية. أما الأحكام التي تتعلق بالأصول فلها أصول الفقه، وأما الأحكام التي تتعلق بالعقائد فلها أيضا التوحيد، وهكذا. والتفسير يتعلق بالقرآن، وهكذا علم الحديث ومصطلح الحديث يتعلق بالحديث. استمداده أي من أين يؤخذ؟ يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأيضا سائر الأدلة المعروفة عند الفقهاء. حكمه الوجوب العيني أو الكفائي، حكمه يعني حكم تعلم هذا الفقه قد يكون وجوبا عينيا أو كفائيا. من حيث وجوبه على الأمة حكمه وجوبا كفائيا، يعني لابد أن يكون هناك علماء يتعلمون هذا العلم حتى يبلغونه للناس. فإذا من حيث وجوبه على الأمة كلها هو ماذا؟ وجوب كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن لو امتنع الجميع عن التفقه في الدين أثم الجميع. أما من حيث الضروري منه وهو ما لا يسع المسلم جهله، كمثلا تعلم الفاتحة وتعلم الصلاة وتعلم الوضوء وتعلم الغسل والطهارة، فهذا واجب عيني، بمعنى على كل مسلم أن يتعلم ما يستطيع به أن يعبد ربه عز وجل. فائدته امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والحصول على الفوائد الدنيوية والأخروية من ذلك، وأيضا حصول السعادة في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال تحديد علاقة المسلم بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالمجتمع من حوله. فبهذا يحصل له الفائدة المتكاملة التي بالتالي يحصل منها السعادة في الدارين. أهميته، أنتقل إلى بيان أهمية علم هذا الفقه. أقول من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية حظا ذلك أنه النظام الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام، أصحيح أم فاسد. فبالفقه تعرف الأحكام ويحكم به أيضا بين الناس في الأعراض، وتحدد العلاقات للأفراد بينهم بعضهم وبعض، سواء كان في التقاضي، سواء كان في العلاقات الاجتماعية كالنكاح والطلاق وما يتعلق بذلك، وأيضا عبادة الإنسان وتعبده لربه عز وجل. ولا سبيل لذلك ومعرفته إلا عن طريق التفقه في دين الله عز وجل، وهو الذي يبحثه هذا العلم، ومعرفة أحكام حكم الله عز وجل على أفعال المكلفين طلبا أو كفا أمرا أو نهيا. أما أقسام الفقه الإسلامي، فالفقه كان ينقسم عند السلف السابق إلى قسمين: فقه يسمى الفقه الأكبر، والمراد به عند أولئك هو علم العقائد، يعني علم ما يتعلق بالتوحيد. الثاني الفقه الأصغر، يسمونه الفقه الأصغر، وهو ما يعرف بأحكام الفروع التي نحن سندرسها إن شاء الله تعالى. هذا يسمى عند السابقين الفقه الأصغر، ويعبر عن علم العقائد بالفقه الأكبر، كما يروى أن الإمام أبا حنيفة ألف كتابا في الفقه الأكبر يتعلق في العقائد. أما المتأخرون فكانوا يقسمونه إلى قسمين، يسمونه فقه العبادات وفقه المعاملات. ثم جاء المعاصرون وقسموا إلى أقسام 5 أو 6، هي كالتالي: فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه أحكام الأسرة، وهو ما يسمونه بكتاب النكاح، وأيضا بعد ذلك القسم الرابع وهو الحدود، والقسم الخامس وهو الجنايات، والسادس القضاء والبينات. هذه إذا أقسامه. أنتقل بعد هذا إلى عنصر جديد، وهو نشأة هذا العلم، نشأة الفقه الإسلامي والأدوار التي مر بها. نبدأ بالدور الأول. الدور الأول وهو الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان المصدر الأساسي أو الرئيس للفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فالله عز وجل تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كان الفقه الذي يستمد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الوحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام للناس العامة منها والخاصة، مما له علاقة بهم مما ينزل به الوحي من الله عز وجل، ولم تكن الآيات القرآنية أيضا تنزل دفعة واحدة، لم تكن تنزل دفعة واحدة، وإنما كان تتواكب مع مراحل النبوة ومراحل الدعوة. فكلما حدثت حادثة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ما ينبئه بحكمها ويفصل في أمرها، وربما انتظر الوحي أن ينزل عليه بها حتى يسمع كلام الله عز وجل ويبلغه لقومه صلى الله عليه وسلم. وسواء كان ذلك في السياسة أو في الاقتصاد أو في القيادة أو في الحروب أو في الحياة الاجتماعية أو حتى بالعلاقات الدولية. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل بهم أمر بادروا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه ويفتيهم. ويدل على هذا الأمر الحوادث الكثيرة التي جاءت بصيغة السؤال، مما في القرآن الكريم، مما يمر علينا وتسمعونه وتقرؤونه. مثلا: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآيات التي كانت بصيغة سؤال وجواب. فكان الصحابة كلما عنت لهم مسألة بادروا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويخطب بهم ويبين لهم ما يتعلق بالأحكام الفقهية من خلال الوحي الذي ينزل عليه من طريق ربه بواسطة جبريل عليه السلام. ويدل على هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بين للصحابة كيف يستطيعون هم أن يفتوا بالمسائل إذا وقعت بهم. يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه قال: كيف تقضي يا يقول النبي لمعاذ فيما روي عنه: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ هذا الآن يريد النبي يعرف معاذ، هل هو يعرف الآن كيف يستنبط الأحكام من خلال تجربته وجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه؟ فقال: كيف كان يعني كيف كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله عز وجل. قال له الرسول: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو جهدا، يعني لا أقصر، يعني أبذل وسعي في فهم الأحكام من خلال الكتاب والسنة. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم صدره وقال، يعني مؤيدا له، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. وبهذا يتبين لنا أن المنهج الفقهي في أول الأمر مر بمرحلتين: المرحلة الأولى الرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة، المرحلة الثانية الاجتهاد بالرأي لمن كانت له القدرة على الاجتهاد بالرأي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: هل كانوا يجتهدون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول: نعم. ويدل على هذا حادثة الصحابة الذين مروا على قوم وأرادوا أن يضيفوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ فيهم السيد فذهبوا إلى الصحابة وقالوا: هل عندكم من قارئ؟ فقال بعض الصحابة: نعم أنا. فقام وقرأ عليه الفاتحة فبرأ الرجل. إذا هذا اجتهد. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث طويل لكن أنا أريد الشاهد منها، لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرهم وقال: ما أدراك أنها رقية؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاجتهاد. هذا اجتهاد من الصحابي، علم أن القرآن يصلح أن يكون أن يقرأ به على المريض حتى يشفى، وأن ينزل من القرآن ما هو شفاء. فهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام لاجتهاد هذا الصحابة في هذه المسألة. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لصحابته، وكان أيضا يقرهم على بعض الاجتهادات التي فهمت من الكتاب ومن السنة. هذا الدور الأول أو هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الفقه في عهد الصحابة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة كلهم أهل فتية، لم يكونوا كلهم، وإنما اختص ذلك بالحاملين للقرآن العارفين له الفاهمين لناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه بما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكانوا يسمعون القرآن منه عليه الصلاة والسلام، وكان الذين يقرؤون القرآن يسمون في ذلك الوقت بالقراء، لأن العرب أمة أمية، وكان القراء فيها قليلون وليسوا كثر، فاختص من كان منهم قارئ بهذا الاسم، فكانوا يسمون الفقهاء القراء. فلو مر عليك القراء في بعض النصوص فاعلم أن المراد بها أي الفقهاء. لماذا؟ لغرابة هذا الأمر عندهم يومئذ. وبقي الأمر على ذلك وعلى هذه التسمية حتى كان في صدر الإسلام وصدر الأمة الإسلامية. والذين حفظت عنهم الفتوى أو الفتية من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون تقريبا 130 نفسا، وكان من هؤلاء 130 7 مكثرون من الصحابة، هم الذين كانوا يكثرون من الفتية وأيضا يكثرون تعليم الناس وبيان أحكام الفقه لهم. من هؤلاء 7 المشهورين عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. هؤلاء 7 من الصحابة المكثرون للفتية، من مجموع الصحابة الذين عرفوا بالإفتاء في ذلك الوقت، الذين لا يتجاوز عددهم تقريبا 130 صحابي. يعني نستطيع أن نقول 130 عالم من هؤلاء العلماء اختصوا بالفتية وتعليم الناس. من هؤلاء العلماء 7 أيضا كان الذين نشروا العلم منهم وفرغوا نفسهم لتعليم الصحابة ونقل العلوم لهم والفقه الكتاب والسنة إلى هذا الجيل من الصحابة وأيضا الجيل من التابعين أربعة. هؤلاء اختصوا بنشر العلم وبثه للأمة، هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأصحاب وزيد بن ثابت. أصحاب هؤلاء الأربعة هم الذين بدأوا ينشرون العلم، لأن هؤلاء الأربعة هم الذين نذروا أنفسهم وتفرغوا لنشر العلم بين الصحابة. هذا تصور لهذا للفقه في هذا العهد، وهو عهد الصحابة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، يقصد عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت. قال ابن القيم: فأما أهل مكة فعلمهم عن عبد الله بن عباس، يعني عبد الله بن عباس أقام في مكة. وأما أهل العراق فعلمهم عن عبد الله بن عمر، لأن آسف لعبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود انتقل إلى العراق، وعلي رضي الله عنه انتقل العراق، وأنس انتقل إلى العراق، لكن الذي صدر نفسه لتعليم الناس وبيان أحكام الشريعة لهم والفقه في الدين هو عبد الله بن مسعود. وأما أهل المدينة فعلمهم عن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت. فهؤلاء الآن الأربعة من السبعة من 130 هم الذين نقلوا العلم لنا إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة الصحابة. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة، وهي الفقه في عهد التابعين. بعد ذلك صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء الأربعة السابقين. فسعيد بن المسيب وهو من التابعين كان حامل لواء علم أهل المدينة، ومعه أيضا فقهاء آخرون، هم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء هم المراد بهم إذا قيل الفقهاء السبعة في المدينة الذين حملوا علم عبد الله بن عمر وأيضا زيد بن ثابت. ولهذا قال القائل: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، يعني سعيد بن مسيب، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء كانوا في المدينة. وكان في العراق تلاميذ ابن مسعود من التابعين، وهم علقمة بن الأسود النخعي والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري وغيرهم أيضا ممن نشر العلم في العراق. وكان في مكة تلامذة ابن عباس وهم عطاء بن أبي رباح على رأسهم، ثم مجاهد بن جبر وأيضا طاووس بن كيسان وعكرمة وغير هؤلاء. وقد مضى أهل هذا العصر على ما مضى به عصر الصحابة رضي الله عنهم في طريقة استنباط الأحكام، وتتميز فترتهم بالأمور التالية: أولا النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث، ثانيا تجنب كثرة السؤال، ثالثا البعد عن الاختلاف. هذا إذا دور التابعين. ننتقل بعد هذا إلى الدور الرابع: الفقه في عصر تابع التابعين. الفقه وهو الدور الرابع في هذه الحقبة من الزمن. انقسم الفقهاء رحمهم الله إلى مدرستين كبيرتين فقهيتين، يعني الآن بدأ يتميز الفقه إلى مدرستين كبيرتين. إذا انتهينا من عهد الرسول، ثم جئنا عهد الصحابة، ثم جئنا عهد التابعين الذين أخذوا العلم عن هؤلاء الصحابة، ثم جاء عصر التابع التابعين. هنا بدأ الفقه ينقسم إلى مدرستين كبيرتين. المدرسة الأولى مدرسة أهل الحجاز، وتسمى مدرسة أهل الحديث. هذه المدرسة الأولى مدرسة الحجاز، وتسمى بمدرسة أهل الحديث. وشيخ هؤلاء الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان منهجها الأخذ بالحديث والتعلق به نظرا لكثرة مروياتهم في الحديث. هذه المدرسة الأولى. المدرسة الثانية مدرسة أهل العراق، وتسمى بمدرسة أهل الرأي، وعمدتهم الإمام أبو حنيفة، وسموا بأهل الرأي لكثرة الاعتماد عليه ولقلة مروياتهم نظرا لبعدهم عن مهبط الوحي، وأيضا تشددهم في قبول الرواية خوفا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام أبو حنيفة إذا انقسمت إلى قسمين، مدرسة يمثلها الإمام أنس مالك بن أنس، ومدرسة يمثلها الإمام أبو حنيفة، ولهذه المدرسة أتباع. جاء الإمام الشافعي فأخذ عن الإمام مالك وأصحابه، أخذ عنه الحديث واستفاد من طريقتهم في التفريع الفقهي، ثم سافر الإمام الشافعي إلى العراق وأخذ عن من؟ عن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف وغيره، واستفاد من اجتهاداتهم، ثم أخذ بطريقة هي طريقة وسط بين الحديث والرأي. ثم عن الشافعي أخذ الإمام أحمد، واستفاد أيضا في نفس الوقت مع استفادته من الإمام الشافعي بأصحاب أبي حنيفة، إذ كانت أول نشأة الإمام أحمد في العراق، ثم انتقل الإمام أحمد إلى طريقة أهل الحديث وغلبت عليه طريقتهم، وبعد ذلك وقف الناس على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة فقط، لا لأنه لا يوجد غيرهم من الأئمة، لا، بل كان هناك الإمام الأوزاعي في الشام، وكان هناك الإمام الليث بن سعد في مصر، وكان هناك الإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي وأبو داود الظاهري، وأيضا ابن جرير الطبري صاحب التفاسير، لكن الذين انتشرت واستقرت عليهم الآراء هم هؤلاء الأربعة، وأصبحت هناك أربعة مذاهب، أربعة مذاهب أقف عليها، وسأواصل إن شاء الله الكلام على بقية الأدوار في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعني الله وإياكم بما سمعنا وقلنا، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.